ألقاب الحروف وأحروف المد إلى الجوف انتامت وهكذا إلى الهواء نسبت وأحروف الحلق آتت حلقية والقاف والكاف مع اللهوية والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت واللام والنون ورا ذا القية واللام والنون ورا ذا القية والطاء والدال وتاء نطعية وأحروف الصافير قل أسلية والظاء والذال وثالثوية والفا وميم با وواو سميت شفوية فتلك عشرة آتت.